الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم المشاركة بالتصويت في بعض القنوات إذا كان يستلزم دفع مال؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا التصويت في أمر ينصر به الدين ويرفع به أمر الله عز وجل ويحق به الحق ويبطل به الباطل فلا بأس بذلك، حتى وإن أدى إلى دفع شيء من المال، فإن هذا التصويت يتضمن نصرة الدين، فلا حرج أن يشارك الإنسان في تصويته حتى وإن أدى إلى دفع مال، فإن دفع المال في نصرة الدين لا بأس به. وأما إذا كان هذا التصويت على شيء تافه لا أثر له في نصرة دين ولا في إعلاء كلمة الله ولا في أمر بمعروف ولا في نهي عن منكر ولا في دعوة إلى الخير ولا في تعاون على البر والتقوى ولا يتضمن شيئا من النفع للإنسان في عاجل أمره وآجله، فإن دفع المال فيما لا خير فيه ولا فائدة فيه شرعا مما لا يرجع على الإنسان نفعه في العاجل أو الآجل هذا من التبذير والإسراف، وقد حرم الله عز وجل التبذير والإسراف صيانة للمال ووقاية له، فإن من المقاصد الضرورية حفظ المال، فإن من المقاصد الضرورية حفظ المال، وقد نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهو صرفه فيما لا ينبغي وما لا فائدة منه. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال وعن إضاعة المال، فهذا المال إنما خولناه الله عز وجل في هذه الدنيا لننفقه فيما يعود علينا نفعه في عاجل أمرنا وآجله وفيما يتعلق بأمر ديننا أو دنيانا، فتسخير هذا المال في إنفاقه في الأمور المحرمة أو الأمور التي لا ترجع على الإنسان لا فائدة للإنسان فيها هذا أمر محرم، فالتصويت إذا كان يتضمن شيئا من الخير فلا بأس به، أقصد الخير المعتبر شرعا والمصلحة المعتبرة شرعا. وأما إذا كان لا يتضمن شيئا من الخير وإنما هو إلى الهوى وإلى العبث وإلى السخافة والتفاهة أقرب منه إلى الخير فإن هذا لا يجوز إنفاق المال فيه، وعلينا أن نتقي الله في هذه النعمة، أعني نعمة المال، ولا ننفقها إلا فيما يرضي ربنا عز وجل، والله أعلم.